لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وهذه الآية تبرز قضية عظيمة ينبغي أن يتنبه لها العابدون، خاصة في أيام العبادة التي تكاد أن تنقضي. فاللهم أجرنا في مصيبة رحيل ثلاثة أرباع رمضان، ونسأل الله أن يبارك لنا فيما بقي منه. إن قاعدة العبودية عباد الله تقوم على إقامة الأصل أو الأصول على وزان أن العبد عبد والرب رب، أن العبد عبد والرب رب، بمعنى أن يعرف العبد نفسه أنه عاجز جاهل فقير حقير قليل إلى آخر منتهى كل نقص وإلى آخر منتهى كل قلة، وأن يعرف أن الله غني حميد كريم كبير عظيم متعال أعلى في كل شيء، له العلو المطلق في ذاته وله العلو المطلق فيما اتصف به من صفات وتسمى به من أسماء وما يقع منه من أفعال، وله العلو المطلق فوق الخلق وفوق كل مخلوق سواء ضعف أو عظم، سواء كان إنسان أو أقل، أو كانت السماوات والأرض. فالعبودية حقيقتها هي إقامة القضية على هذا الوزان، وزان أن العبد عبد والرب رب. فإذا اختل هذا الوزان اختلت العبودية بين العبد وربه، بمعنى أن كثيرا من الناس يمكن أن ينظر إلى أنه يقدم لربه ما لم يقدمه غيره، وأنه يؤدي لربه ما لم يؤده غيره، فينظر دائما إلى الكفار أو إلى الفجار أو إلى الفاسقين أو إلى المجرمين أو إلى الظالمين، فإذا ما وقعت عينه على أحد من هؤلاء ليس معينا بل فريق من الخلق موجود في مجتمعنا وواقعنا، فإنه عندئذ يرى أنه مميز، وعندئذ يتسرب إليه شعور المن، شعور المن بأنه يؤدي لربه عز وجل ما لم يؤده غيره، بل إنه يصل به تسرب شعور المن إلى قلبه أنه يرى أنه كفاية على ربنا هكذا بعبارة عامية تقرب المعنى. لا شك أننا في رمضان يمكن أن تتجسد عند أصحاب الوعي وأصحاب العقيدة والفهم مثل هذه المعاني، وهي معاني أننا صمنا وأننا قمنا وأننا تلونا القرآن وأننا ختمنا مرة أو مرتين وما إلى ذلك من الأمور التي حدثت ووقعت، لكن قيمتها ليس في وقوعها، لكن قيمتها ليس في حدوثها. إن قيمة أي عمل تعبدي هو أن يعمق وزان القضية. العبد عبد والرب رب، يصوم وهو باك أن لا يقبله ربه منه، يصوم وهو يستشعر أنه العبد المقل الذي إذا وذن صيام الدهر من نفسه ببعض ذنبه لطار وطاش الصيام أمام بعض ذنبه الذي ستره ربه عن خلقه. إن حقيقة العبودية هي أن يكون قيامه ليس من باب عد الركعات وليس من باب طول الساعات، ولكن من باب أن يعمق وزان القضية أن العبد عبد والرب رب، فيستشعر أنه لربما يقبل الله منه دمعة أو دعوة أو انكسار قلب أو جمعية قلب على الله عز وجل تنزل العبد بها أو ينزل العبد بها نفسه عبد بين يدي الرب الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن حقيقة العبودية ليست هي عد الركعات ولا عد الصفحات ولا عد الساعات التي نال فيها العبد من الجوع والظمأ ما يشتد على كثير من الناس. لابد أن تعلم أن العبودية ليست أداء وظائف بقدر ما هي حركة قلوب تنزل الله منزلته. يمنون عليك أن أسلموا، الحمد لله احنا أسلمنا، غيرنا مشرك، غيرنا بيعبد أصنام، غيرنا فاجر ماجن، غيرنا بيعمل وبيعمل زي ما قص علي واحد انه كان في نهار رمضان لا يحلو له الزنا وشرب الخمر جهارا إلا في نهار رمضان، فيجتمع على من شاكلته من النساء ويعربدن في نهار رمضان ويفتخر بذلك أو يذكره عندما يسمع الصائم أو القائم. من الخير أن يحمد الله أن عفاه، لكن ليس من الخير أن يستشعر تميزه، لأن الذي من عليه الحقيقة ويسر له أن يكون صائما ولا أن يكون مثل ذلك العبد الآخر الآبق إلا ربه. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، وأنت تصلي الركعات لابد أن تسترعي من الذي من عليك بإعانتك وإعطائك القوة وتحبيبك وترغيبك. ليست بلغة أن تأتي القيام في الأيام الوترية دون أن تأتي القيام في رمضان كله من باب أننا سأعطيك شيئا. تعطي من؟ الله لا يأخذ من أحد شيء، لأن الذي يأخذ معوز، لأن الذي يأخذ ناقص، لأن الذي يأخذ محتاج، والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولابد أن تعلم أن النعم إن كانت في الطعام والشراب والملبس فهي في التيسير العبادة أعلى وأعلى وأعلى، فإن كان هناك شيء يسمى نعمة أو يستحق أن يسمى نعمة فهو ما يوفقك الله فيه من الطاعة. وما بكم من نعمة فمن الله. نحن نحسب دائما عندما نسمع مثل هذه الآيات التي يذكر فيها فضل الملك الأعلى الجواد الكريم جل في علاه مما أعطانا ويتفضل علينا، وما بكم من نعمة فمن الله، ما بكم من طعام وشراب ودابة ومسكن. نعم، لكن والله هذه فتات أمام أن يهديك الله عز وجل إلى صيام عبودية وإلى قيام عبودية. تنبه، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، رب صائم وصيامه عليه مردود. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، والله ما أقنط ولكن أذكر. والبصيرة نعمة وعدمها عمى، ولا يستوي أبدا من يبصر ومن هو أعمى. فالمراد بالتنبيه أو الموعظة أو التذكير، المراد هو التبصير حتى يتبصر العبد وحتى يتنبه إلى ما يمكن أن يجره إليه الشيطان حتى وإن كان على عبادة. فإن كان عبد آبق غلبته شهواته حتى صارت المتحكم فيه، فلعله يفطر جهارا ويفجر ليلا، يفطر نهارا جهارا ويفجر ليلا، فلا صيام ولا قيام، فيكون الشيطان قد استزله ببعض ما كسب ومالت إليه نفسه واستهوته شهواته. ولكنك أنت الذي صمت وقمت، فما الاستزلال الذي يمكن أن يستزلك به إبليس عليه لعائن الله؟ هو أن يسرب إليك شعور المن، شعور المن فيما تقدمه لربك. إن حقيقة الصيام هو أن تتلوى من الجوع والعطش وتعد الساعات والدقائق انتظارا للمغرب حتى ترفع إلى فمك الذي اشتد شوقه لما يرفع إليه من طعام وشراب، في ظل أنك منكسر للملك ترجو ثوابه تخشى عقابه تتمنى لو قبل منك ذلك، تستشعر قلة ما أديت، ترى أنك ما فعلت شيء لأن الذي أعانك على ذلك هو الله. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا ولا صمنا ولا قمنا ولا تلونا. سبحان من يهدي وسبحان من يمن. فقد من الله عليك بأن يجعلك صائما، ومن الله عليك إن كنت قمت أن يجعلك قائما. بقي دورك في الانكسار بين يدي الله والشعور بالقلة والزلة وتمني القبول في ظل قول الله تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وعندما سمعت عائشة رضي الله عنها هذه الآية من خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أهو الرجل الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل؟ واحد بيعمل حاجة وقلب وجل، واحد أتى ربه أمرا وقلبه وجل. فالمفهوم من ظاهر الكلام أهو الرجل يزني ويسرق ويخشى أن لا يغفر له، يقنط يعني؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هو رجل يصوم، يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل منها، ويخشى ألا يقبل منها. لماذا؟ لماذا؟ هذه الآية جاءت في وصف المؤمنين الذين يرضى الله عنهم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. فاستقاموا على ما أقامهم الله عليه، واهتدوا بهداه، وقبلوا نعمته وتقلبوا فيها، وأدوا ما عليهم من دور من أنهم جمعوا ما في كل ما في أيديهم ونظروا إليه على أنه صفيح وقالوا يا ربنا لا نملك إلا هذا. صفيح يمكن أن يرد، يمكن أن يطرح، لكننا نرجوك أن تقبله ليس لفضله ولا لقيمته، ولكن فضلا منك وجودك. اللهم عاملنا بجودك واعف عنا، هذه الحقيقة. ولذلك لما أذنت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بأنها ماذا عليها أن تقول من باب ما يستحب، من باب خير الكلام، من باب خير الهدي، إذا هي وافقت ليلة القدر، فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. توافق ليلة القدر وتقيمها وتصلي وتطيل القيام والصلاة والركوع والسجود، فبدلا من أن يقول لها قولي اللهم تقبل منا واعظم لنا الأجر واعطنا الكثير من الحسنات، علمها أن تطلب العفو، علمها تطلب العفو كأنها أخطأت، علمها تطلب العفو كأنها قصرت، علمها تطلب العفو كأنها ما أدت ما عليها. وهذه الحقيقة. لماذا؟ إذا أقمت القضية على وزان أن العبد عبد والرب رب، والله الذي لا إله إلا هو ما جف لك دمع ولا احتقرت عملك مهما عظم، والله لو كنت صواما قواما الدهر كله، ليس أيام رمضان أو بعض أيام رمضان، بعض، فكثير منا يقيم بعض، يقول أقيم في العشر الأواخر فيها الخير كله، فإذا ما جاءت العشر أقيم ليالي الوتر ففيها ليلة القدر، فإذا ما جاءت الليالي الوتر يقول ليلة 27 غالب أقوال أهل العلم أنها ليلة القدر، فيحرم ثم يحرم ثم يحرم حتى ما يبقى له إلا القليل الذي يؤديه، وهو مستشعر أنه يؤدي، فيكون قد ابتلي بالمن مع الفقد. وهذا أخطر ما يبتلى به عابد، أن يبتلى بالفقد مع المن. يبقى تيجي تقول له إيه هتدفع كم لربنا، يقعد يفرك في جيوب ويهرش ثم يطلع ثم يخرج عشرة قروش، فيكون قد ابتلي بالفقد، أي فقد البذل، أي فقد المبذول، أي فقد المؤدى مع المن. فإذا ما قيل ما دفعتش ليه، يقول لك يا عم أنا دفعت، اسأل فلان أنا حطيت. لكن أصحاب الفضل والذل، ليس الفقد والمن، أصحاب الفضل والذل هم الذين يسارعون في الخيرات ويدعون ربهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، هم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هم الذين يخشون ربهم من فوقهم، الذين هم من خشية ربهم مشفقون. هؤلاء هم أصحاب الفضل والذل، أصحاب الفضل والذل. أذكر نفسي وإياكم بذلك، لأن رمضان كاشف، ومعنى كاشف أنه يميز للعبد نفسه، لا يميز العبد للعبد، إنما يميز العبد للرب، والله يعلم الخلق، ولكن الله عز وجل يريد أن يطلعك على نفسك فيبتليك بالعبادات. أنت تعرف أن الخليقة كلها وأن منظومة الكون كلها وأن ما كان من خلق مكلف وغير مكلف وتسخير من ليس مكلف للمكلف ثم جعل الرسالات ونزل الكتب والتكليفات كل ذلك ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت، أي الموت والأموات، الموت والحياة، أي الحياة والأحياء. لماذا؟ لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذا المعنى مضطرد في القرآن في كثير من الآي. إذن أنت مبتلى، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. والكلمات كانت تكاليف من سنن الفطرة، ومنها كثير من الأوامر الشرعية، فابتلى الله عز وجل إبراهيم بها. إذن أنت مبتلى بماذا؟ هناك ابتلاء قدري وهناك ابتلاء شرعي. الابتلاء الشرعي أقيم الصلاة، الابتلاء الشرعي آتي الزكاة، الابتلاء الشرعي كتب عليكم الصيام، الابتلاء الشرعي ولله على الناس حج البيت، وكل ما كان من أمر أو نهي. والابتلاء القدري ما يكون في مصاب العبد فيما يتعلق بنقص الأموال والأنفس والثمرات، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، هذا في الابتلاء القدري. أما في الابتلاء التكليفي الذي استوى فيه الخلق وهم أمام الابتلاء سواء، لأن الابتلاء القدري يختلف فيه النفس عن النفس، قد لا يشابه والله، قد يكون حارس في قطار أو غرق في سفينة أو انقلاب دابة تحمل ركاب ويقعون موقعا واحدا ويقع لهم حادثا واحدا، ومع ذلك يكون الابتلاء القدري لكل واحد منهم يختلف عن الآخر، سواء في مصابه، هذا في قدمه وهذا في ذراعه، سواء في ما يتعلق بمن وراءه، سواء بفرط الألم الحاصل من المصاب، سواء بقدر العجز، مع أن الحادث واحد والانقلاب واحد، حتى تعلم أن هذا الأمر لا يستوي فيه الناس صفا واحدا. فلي بلاء ولك بلاء قدري، لا نتشابه فيه، لكن أنا وأنت وجميع الخلق الذين أرسل لهم الرسل وأنزلت عليهم الكتب ابتلاؤهم الشرعي واحد. هذا الابتلاء الشرعي إنما هو يبتلى به العبد ليكشف العبد، لينظر في معدن العبد، لينظر في جودة العبودية. ولابد أن نكون من الوضوح بمكان، نحن خلقنا لكي نكون عبيد، ورسم الله لنا مسار العبودية ونظمه بدقة وفصله تفصيلا، ثم أمرنا أمرا جامعا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولأن هناك سبل تتشابه وأهل ضلال وباطل، ولأن هناك أهل ظلم وجور، ولأن هناك من يستعمل الدين لدنياه، ولأن هناك أهل هوى وضلال، فقال ولا تتبعوا السبل، إشارة إلى أن هناك عند سلوكك مسلك الصراط المستقيم ستجد هناك أمور تتشابه عليك، إياك أن تنحرف عن الصراط وتدخل إلى البنيات. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن العبد لن يفوز إلا إذا استقام، وبقدر استقامة العبد في الدنيا على الصراط المستقيم تكون استقامته وثباته في الآخرة على الصراط فوق الجحيم. فالكل سيمر على الصراط فوق الجحيم، ولكن يختلف ثباتهم ومرورهم وسلامتهم وهم يمرون على الصراط فوق الجحيم بحسب ثباتهم ثباتهم واستقامتهم وسرعة مضيهم على الصراط على الصراط المستقيم في الدنيا. وهذا يعلمنا أن الطريق واضح، وأننا علينا أن نستمسك به ونسير عليه بدقة، وأن من صار عليه فاز ومن تركه هلك. هذه مجمل عنوان سطر يجمل لك القضية ويقربها لك حتى تكون على بينة. في ظل هذا المسار تأتي التكاليف لتكون ابتلاء لك، هل ستحسن أم ستصيب؟ وللإحسان وجهان. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الإحسان، وأن يجعلنا ممن يصيب هذين الوجهين، وأن يجعلنا من الصالحين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما الوجه الأول من وجوه الإحسان فيما يتعلق بإحسان العمل فيما ابتلانا الله به ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الأول هو الظاهر والمعلوم للجميع والمعروف، وهو إقامة شروط العمل، أن يكون العمل صوابا مخلصا فيه، أن تحقق فيه ظاهر لا إله إلا الله محمد رسول الله، ظاهر. أما لا إله إلا الله فهذا يقتضي الإخلاص، بحيث يكون معبودا واحد لا إله غيره ولا رب سواه، فهذا هو الشرط الأول، وهو إخلاص العمل لله، بحيث لا يكون مبتغى العبد إلا وجه ربه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والشرط الثاني هو مقتضى ظاهرا، وأن محمدا رسول الله، وهذا يقتضي أن تتبع الرسول، فلا تحرك ساكن ولا تسكن متحرك إلا بناء على ما أمر أو هدى أو سنة، وهذا هو موافقة العمل للشرع. فلذلك كانت الشهادة فيها هاتان العبارتان، الأولى لا إله إلا الله، والثانية محمد رسول الله. وأنت لا تدخل الإيمان ولا يصح لك دين إلا بشهادة الشهادتين. فهذا هو الإحسان المعلوم للجميع، والذي جرى به الكلام بين أهل العلم، من عالم ومتعلم، من مرشد وطالب. وأما الوجه الثاني فهو بين العبد وربه، وهو ما يجلي خلاص العبد من شؤم سوءه وشؤم طباعه وشؤم مسالكه وشؤم نظرته الذي يجر بكل هذا إلى المن على الرب. فيكون الوجه الثاني للإحسان هو انتفاء المن من نفس العابد مع إفراط الذل. لأن حقيقة العبادة، العبادة هي كمال الذل والخضوع مع كمال المحبة. إن الظالم يلزمك أن تخضع وتذل، يأمرك فإذا عصيت ضربك، فإذا استنفرت قتلك، بحثا عن ذلتك وبحثا عن طاعتك. طيب وما الفارق بين ذلك وما يكون بين العبد وربه؟ الفارق هو مع الحب، في حق الله مع الحب، في حق الظالم مع الكره والبغض وتمني زواله وزوال أمره، بينما في حق الله تمني أن يبقى الأمر وأن يعلو، أن يبقى الأمر وأن يعلو. فإذا ما أدى العبد ابتلاء العبودية بوجهي الإحسان، الأول وهو المعلوم الظاهر، وليس قولي ظاهر أني أقلل من شأني، هذا وجه لا يصح العمل إلا به ولا يقوم العمل إلا به، إنما أقصد أقول هو المفهوم الظاهر الوارد الذي تقرأ فيه الكتب وتسمع فيه المواعظ وتتعلم فيه الدروس، فهذا بين. يقال لك لابد أن تكون مخلصا، إياك والشرك، حتى ولو كان شرك النية الرياء، فإن الرياء محبط للعمل، فتبقى أنت كأنك بتبني بيت وفي الآخر خالص تروح حاطط فيه بعض نبات فتجيبه كم تراب. تصلي وترائي فتبني الصلاة ثم تدمرها، تصوم وترائي فتبني الصيام وتدمره، وهكذا. فكل ذلك متعلق بالإحسان الظاهر. أما الإحسان الذي يخرج العبد من الشعور بأنه أعطى، الشعور بأنه أنا عملت، عندما يتحدث عن عمله يكثر، الحمد لله رب العالمين أنا صمت وعملت وسويت وكذا وكذا، إن كان في معرض تعليم أولاده فلا بأس، إن كان في معرض تذكرهم بما ينبغي لا بأس، إنما إن كان من باب أنه يعدد، تعدد ماذا يا موكوس؟ تعدد ماذا يا قليل؟ تعدد ماذا؟ هذا ليس بيني وبينك. إن صمت ظهرا ليس لي فيه شيء، إن قمت الظهر كله ليس لي فيه شيء، إن تلوت الكتاب مرات ومرات ليس لي فيه شيء، هذا بينك وبين ربك. فماذا تعدد؟ ليتك عندما تنتهي من العمل تقول يا رب أديته أداء من يرد عليه، ولكني آمل أن تقبله مني فضلا منك وجودا، اقبله مني فضلا منك وجودا، أديته أداء من يرد عليه عمله، أديته بتقصير، أديته جهد المقل، ولكني أطمع في فضلك، فإنه لا يقبل عن عباده إلا أنت، وإنه لا يؤجر على العمل إلا أنت، اقبله مني واجرني عليه خير ما أجرت عبدا على مثله. وأنت تستشعر قلة عملك بينك وبين ربك، هذا دعاء لا تسمعه الخلق، هذا دعاء لا يقال على المنابر، إنما هذا دعاء بينك وبين ربك تستشعر فيه قلتك، تستشعر فيه مكانة. يقول في صدر عمر يا ليت أم عمر لم تلد عمر، والله لم يكن كاذبا فيما قال، بل من فرط إخلاصه. كان ابن تيمية رضي الله عنه كلما جلس مع أصحابه يسمعون في مجلسهم وهو يدندن مع نفسه، دائما كل واحد له لازمة كلامية كده، كل واحد مع نفسه كده ليه حاجة كده يقولها كده، يعني بسيطة كده، كلمة مع نفسه يتغنى بها، كلمة بسيطة، كلمة ما. فكان دائما يقول أنا المكدة وابن المكدة، وهكذا كان أبي وجدي، يعني أنا الخدام أو الذي الذي يؤجر ليخدم الناس من حقارة شأنه، وابني كده وابويا كده وابويا وجدي كانوا كده، تقليلا، لأنه ما كان يجلس في مجلس إلا ويثنى عليه، وما كان يناظر في مسألة إلا وكان يرفع له فيها السهم، وما كان ينابز في راية إلا رفعت راية الحق على يديه. فكان يذكر نفسه أنا المكدة وابن المكدة. هذا كلام لم يكن يقوله ليتحلى به أمام الخلق كما كان عمر وأبو بكر أيضا رضي الله عنه، لكني أريد أن أذكر نفسي وإياك أنك لابد أن تعلم أنك في واقع تبحث فيه عن دينك. الدين الآن صار كاللؤلؤة التي غاصت في أعماق المحيط، وكل عبد منا يكابد من أجل الحصول عليه. صرنا في أرض ظلم ينبت فيها النفاق ويباع فيها الدين برخيص، وصرنا في أرض باطل ترفع فيها الرايات، وانظروا إلى التلفاز والتمثيليات الدائرة التي أفسدت البنات والشباب، التي جرأتهم على الإلحاد والفجور والإباحية، وجرأتهم على الفطر الجهر. لماذا؟ لأن رفعت السيوف والرماح ونصبت الرايات من أجل حرب الدين. حتى من يظن فيه العلم ويظن فيه أنه سني وشيخ صار يرتمي في أحضان الظلم دفعا لأشياء أو طلبا لأشياء، كل هذا يصعب عليك الحصول على اللؤلؤة التي ألقيت في عمق المحيط. لست في زمن محمد صلى الله عليه وسلم الذي إذا حيرتك مسألة ما لا يكلفك إلا أن تسعى دقائق إلى مسجده لتراه كاللؤلؤة المنيرة المذهبة فيه، تسأله يا رسول الله حيرني كذا وأسأل عن كذا. لست في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يمنع الله العذاب للمؤمنين بوجوده وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اللهم اغفر لنا وارحمنا. لابد أن تعلم أنت لست في زمن أبو بكر ولا عمر الذي كان يقول لو تعثرت بعرة في العراق لسألني ربي لما لم تمهد لها الطريق يا عمر، بل أنت في أزمان القتل والحروب كما ترى في سوريا وكما ترى في اليمن وكما ترى في كل البلاد وترى في أرضنا وترى في كل مكان تناوش، كل ذلك ينبهك إلى أن تستمسك بالذي أوحي إليك، إلى أن تعض عليه بالنواجز، إلى أن تخاف على دينك. ورمضان كاشف، كثير منا فشل، أنا لا أعين وإن كان هناك معين فأنا، كثير منا فشل في أن يشهد ربه أنه يعاني وسيظل ولن يتخلى عن المعاناة من أجل دينه. كثير منا فشل في إظهار ذلك لربه، إما لأنه تسربت إليه المن، وإما لأنه وقف على الظاهر، وإما لأنه تخلت عنه المعاني، وإلا لأنه غابت عنه القضية وزان القضية أن العبد عبد والرب رب، وإلا أنه تخلى عنه. ما الذي يريده العبد من رمضان؟ الذي يريده الرب من رمضان معلوم، أن تتقي، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولأنه رحيم ودود ففتح لك أبواب الخير، ولأنه رحيم ودود غلق لك أبواب الشر، ولأنه رحيم ودود سلسل مردة الشياطين التي تؤزك وتجعلك كالأرجوز الذي يلعب بسبب أز الشيطان، ولأن ربي رحيم ودود يعطي على القليل من العمل الكثير من الأجر. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. فالله عز وجل أعلمك ماذا تريد منا يا رب في رمضان، ما الذي تريد منا برمضان، بأن ابتليتنا برمضان لعلكم تتقون. أنت يا عبد الله ماذا تريد من رمضان؟ أخلص أيام الصيام واختم لي ختمتين ثلاثة قرآن وأقيم بالليل، كل ذلك مراد حسن. لا تظن ولا تفهم من كلامي أن هذا مراد سيء، أعوذ بالله، لكن كل ذلك ظاهر. ما الذي تريده من صيامك؟ ما الذي تريده من تلاوتك؟ ما الذي تريده من قيامك؟ لحظة عبودية واحدة ينكسر فيها قلبك ويجمع على ربك، تنزله في منزلته، تكتب من الفائزين. لحظة ممكن تاخد دقيقة اتنين تلاتة، دمعة في سجدة، في تلاوة آية، في تأثر بآية تمر على القلب يهديها الله لك ويمن بها عليك. لحظة، لابد أن تستفهم ذلك وتستوعبه. وأيضا لحظة كنود، يمكن أن تضيع سعي كبير. كان رجل عابد له صومعة، كلما سار إلى صومعته مر بطريق صعوده إلى صومعته بأخ له فاسق يعمل المعاصي، فكلما مر به ذكره، حتى أنفت نفسه من كثرة التذكير، فقال له في لحظة من انظر، مش الكلمة، مش العبارات، مش أحرف تقولها تمتمة، الأمر عند الله بالمعاني والمقاصد. لحظة من، والله لا يغفر الله لك أبدا. واحد عمال يقول له بطل اتق الله، خاف ربنا، وده راجل عابد رايح يعبد ونزل من صومته لتجهز ليعبد، فشغلته كده، وده راجل فاسق. فقال له خلي بيني وبين ربي. فقال والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى، يتألى يعني يقسم، الذين يقولون من أزواجهم يعني يقسمون عليهم، من ذا الذي يتألى علي، من العبد ومن الرب، من الذي يقرر من يغفر ومن لا يغفر؟ لقد غفرت له وأحبطت عملك. أبو هريرة رضي الله عنه في أثر أخرجه البخاري يقول والله لقد قال كلمة أو بقت دنياه وآخرته، جاب بعض نميت ورحطه في المبنى اللي هو بقاله سنين عمره ودمره بلحظة من، لأنه هو العابد هو المقيم الليل، يقولك ده أنا بقعد من عيشة للفجر، هو اللي ماسك المصحف يقولك دي الختمة التالتة والرابعة، هو اللي صايم. لا، لم يبقى من رمضان إلا سويعات، ولست مبالغا في قولي هذا، اجعلوها تزللا لربكم واستدركوا فيها ما نقص منا، ووالله قد قصرنا، ووالله قد فرطنا، ولو هذا القسم يتحقق في معين فهو فيه، ولكني أتكلم على العموم من باب العظة. ويجوز القسم على غالب الظن، يجوز القع في مسألة علمية ليس هذا موطن شرحها، يجوز القسم على غالب الظن، فوالله قد قصرنا، ووالله قد فرطنا. وكما قلت لكم أنتم في واقع يجعل الدين كاللؤلؤة في عمق المحيط، وأنت مطالب منك أن تحصل عليها حتى تخرج من الدنيا بها، فإن خرجت من الدنيا بدينك فقد فزت ورب الكعبة، وإن خرجت بغيره فلا تسألن عن الهلاك. لما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة فقيل له أوصل لولدك، فقال إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلا أبالي في أي واد هلكوا. إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلا أبالي أبوهم، لكنه يوالي في الله ويقوم على الأمر في الله. فلا بد أن نستوعب مثل ذلك الكلام، ونعرف أننا في بقي لنا من الساعات، ما لو انكسرنا بين يدي ربنا لكان ذلك خير لنا. اجبروا ما بقي من النقص، وذلوا لربكم، واستجمعوا كل ما في قلوبكم بانكسار بين يدي الملك العزيز المتعال، واشعروا أنه رحمن رحيم، رحمته سبقت غضبه، وأنه يحب لعباده الرحمة، وأنه سبحانه وتعالى ينظر لعبده عن أي موطن من المواطن يرحمه به، لا ينظر لعبده عن أي موطن من المواطن يعذبه به، فإن هذا لا يحتاج إلى نظر، بمعنى أن الله عز وجل يبحث لك، والتعبير لا يصح لكن للتقريب، عن موطن، عن فعل، عن موقف منك يرحمك به. وإلا فمواقف أو المواطن التي تعذب بها كثيرة ناضحة، نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجبر لنا ما وأن يجبرنا فيما بقي من رمضان، وأن يجعلنا عبادا صادقين، وأن يورثنا الخير في أنفسنا وأهلنا وأولادنا، وأن يرزقنا الحسنيين في العبودية، وأن يجعلنا من أتباع الحق، وأن يجعلنا ممن لا يمن عليه بل يستشعر فضله وينكسر بين يديه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم قيد لنا أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة، ويذل فيها أهل الكفر والشرك والنفاق. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم ارزقنا قياما تكفر به ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا صياما ترضى به عنا، وترزقنا به التقى في ديننا. اللهم يا رب احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، واقبضنا عليه واحشرنا عليه، واختر لنا خير الساعات. اللهم اختر لنا خير الساعات، اللهم اغفر لنا ما لا يعلم الناس، واجعلنا خيرا مما يظن الناس، ولا تؤاخذنا بما يقول الناس. اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك، صرف قلوبنا إلى مرضاتك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارزقنا ما كان في رمضان من نهار أو ليل من خير ومن بركة ومن سعة رزق ومن هداية وبر، فاجعل لنا منه أكبر نصيب، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم لا تحرمنا بتقصيرنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، ولا تحرمنا فضلك بذنوبنا. فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، رد الظلم عن المظلومين، رد علي ولدي سالما غانما يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا استودعناك يوم فإنك لا تضيع لديك الودائع، فضنا بحفظك، كلأنا برعايتك، واجعلنا من المهتدين، واختم لنا رمضان بخير، واجعلنا ممن يصيب ليلة القدر على الوجه الذي يرضيك عنا، ولا تحرمنا فضلك يا أكرم الأكرمين. جد علينا يا جواد يا كريم، يا جواد يا كريم، جد علينا ولا تتركنا لأنفسنا، ولا تحرمنا بذنوبنا، واجعلنا من المهتدين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.